الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. عصير معروف، عصير معروف، شراب اعتصر من بعض الفواكه أو التمر أو غيره. ممن يتخذه يعني ممن يجعله خمرا ويصنعه خمرا، لأن هذا من الإعانة على الإثم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. وكذلك العنب، يعني ما ممن يعصره خمرا، يعصره ليتخذه خمرا. العنب هو مادة الخمر كثيرا، ولهذا ذهب بعض الأئمة إلى أن الخمر مختص بعصير العنب. يقول المصنف إنه لا يصح، يصبح العقد باطل، بيع العصير أو العنب أو نحوهما ممن يتخذه ويصنع منه الخمر هذا بيع باطل. وهذا إما أن يكون متيقن فالأمر ظاهر، أو في حكمه ما يغلب على الظن. فإن كان متيقن إن هذا يشتريه ليصنع منه الخمر، مثل في بعض البلاد مصانع خمر، إذا فيحرم البيع على هذه المصانع، بيع العنب أو غيره من أنواع الفواكه، ما دام أنه يعلم أنه مصنع خمر أو أنه يصنع أشربة، يصنع أنواع من الأشربة ولكن منها الخمر. فيحرم بيع ما يستعين به من شراب أو فاكهة أو آلات يعني يصنع بها، يعني يصنع بها أو يصنع منها. فهذا الذي ذكره المؤلف إنما هو مثال، يعني ما مأخوذ من الواقع، ولكن هذا المعنى وهذا الحكم وهو تحريم الإعانة على الإثم، هذا يشمل كل ما يمكن يستعان به على الإثم، فإنه يحرم بيعه على من يستعين به على الحرام، على الإثم والحرام. وهذا ما هو إلا مثال. فهذا الذي يصنع الخمر يحرم عليه بيع العصير، بيع الفاكهة، بيع الآلة، بيع ما يستعين به في هذا الأمر، بيع سيارات ينقل عليها الخمر. يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، أولهم شاربة وعاصرة ومعتصرة حاملة والمعمولة إليه وآكلة ثمنها وبائعة وآكلة ثمنها وهكذا ولعن الخمرة نفسها، هي شراب ملعون. حبيب بعيد من رحمة الله، بعيد من الخير. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. هذه الآية هي الآية الحاسمة الحاسمة في حكم الخمر، فقد جاء فيها، فقد كان تحريم الخمر فيه يعني جاء على وجه التدرج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فلم يعني لم يصرح بالتحريم. وكان عمر يتطلع لتحريم الخمر ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. جاءت الآية الأولى ما شفت ما في نفسه، جاءت الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا إن يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلما جاءت هذه الآية طابت نفسه وقال انتهينا يا رب، فهل أنتم منتهون؟ قال انتهي. فالمقصود أن هذا الحكم حكم عظيم، وهو يعني حكم الإعانة على المنكر، أي منكر بأي وجه من وجوه الإعانة، يعني قاعدة تشمل صورا كثيرة لا تحصى. فهذه الجزئية التي ذكرها المؤلف هي جزئية من كل من عموم من معنى واسع، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. نعم. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. ولا سلاح في فتنة هو من هذا الباب كذا. والفتنة هي الحرب الذي يكون بين بعض الطوائف وبعض الملوك وبعض القبائل، ولا يتميز المحق من المبطل. أما إذا تمايز الفئتان وعلم المحق من المبطل فليس بفتنة. يباع السلاح على من؟ على المحق، على الطائفة المحقة، ولا يباع على الطائفة الباغية. أما إذا كان ما في تميز، كل قتال ما كل صراع على سلطة، صراع على مذهبية وعصبية، فلا يباع السلاح على أحد، لا يباع السلاح في هذه الحالة خلاص. يعني تاجر السلاح يجب أن لا يعرض السلاح، لا يعرض السلاح، لا يعرض. وعندي أنه كذلك إذا منع ولي الأمر للمصلح من بيع السلاح فإنه يجب الامتناع والالتزام. إذا كثر من يستعين به، وإن كان هذا الذي سيشتريه قد ما يلزم أنه يريده للشر، لكن إذا كثر من يشتري السلاح ليقتل به فإنه لا يجوز عرض السلاح في هذه الحالة. ومن طلب السلاح وأنت تعلم أنه يقتل به فالأمر بين مستيقن، وأنه يحرم بيع السلاح عليه في هذه. إذن بيع السلاح تارة يكون يعني واجب، تارة يكون مستحب، تارة يكون حراما. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. نعم. ولا سلاح في فتنة، يعني ولا يصح بيع، معطوف على ما قبله، ولا يصح بيع سلاح في فتنة، يعني في زمن فتنة. نعم. بين المسلمين. نعم. ولا عبد مسلم لكافر، ولا يجوز كذلك بيع عبد مسلم لكافر، لأن هذا يؤدي إلى استعباد الكافر للمسلم. والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكيف ولو ملك الكافر يعني بطريق من الطرق، نعم، واجب تخليصه، يجب تخليصه من ذلك الكافر، حتى لا يكون للكافر سلطان على المسلم. وهذه من الأحكام يعني العظيمة التي هي مظاهر لعز الإسلام وعز المسلم. المسلم عبد الله وولي الله، المؤمن بالله مطيع لله، وهذا كافر شرير عنيد فلا يسلط عليه. ولا عبد مسلم، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. إذا لم يعتق عليه كما إذا كان من رحمه، يعني هو يمكن أنه خال، يمكن أنه أخ، افرض أنه أخ، فإنه إذا بيع عليه يعتق. فإذا كان إذا اشتراه عتق عليه، نبيع عليه حتى يعتق. إذا لم يعتق عليه، ولا عبد مسلم لكافر إيش إلا ولا إذا، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق. إذا لم يعتق، فإذا كان يعتق عليه، إذا ملكه جاز بيعه عليه، من أجل أنه يفضي بيعه عليه إلى ضد المعنى الأول، إلى ضد المعنى الأول، فهذا يفضي إلى عتقه، تحريره. نعم. بعد. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. هذا هو المعنى الذي سبقت الإشارة إليه. إذا أسلم، يعني أفرض أنه كان عبد كافر، اشتراه كافر، اشتراه منا أو من غيرنا من المسلمين، ثم أسلم وجب تخليصه. إذا أسلم العبد الكافر تحت الكافر، إذا أسلم هذا العبد وجب تخليصه، يجب على المسلمين أن يخلصوه، يشترونه، إما أنه يعني بالشراء، أو يطالبونه بعتقه، إما أن يعتقه أو يبيعه على أحد من المسلمين. نعم. وجب تخليصه. وإن أسلم في يده يجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبة. أجبر على إزالة ملكه، إزالة ملكه، إما بيش، إما بعتق أو ببيع، يزول ملكه بأحد السببين. نعم. ولا تكفي مكاتبته، ولا تكفي مكاتبته، لأن المكاتبة تطول، والمكاتب قن ما بقي عليه درهم، ما يكفي يقول لا أنا أكاتبه. إيش معنى المكاتبة؟ إنه هو بيع السيد عبده على نفسه بثمن، يشتري العبد نفسه، العبد يشتري نفسه من سيده من سيده بكذا وكذا وكذا، وفي الغالب انه يكون مقسطا وقد تطول المده. فلهذا قال: ولا تكفي مكاتبته، لان المكاتب عبد رقيق كما جاء في الحديث: قن ما بقي عليه درهم. فلو عجز عن سداد دين الكتابة رجع عبدا. ولهذا قالوا: ولا تكفي مكاتبته. بل يجبر على بيعه أو عتقه، ولا تكفي مكاتبته. نعم. ولا تكفي مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع. إن جمع بين بيع وكتابة. نعم كمل شوف. نعم. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. هذا من نوع ما تقدم من تفريق الصفقة. إن بائع جمع بين بيع وكتابة. نعم. إن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف. أو بيع وصرف. الكتابة يعني مكاتبة العبد، كأنه جمع بين بيع وكتابة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بين بيع وكتابة أو بيع وصرف. نعم إيش بعده؟ أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. صح يعني الكلام صار مرتبط، يظهر صار مرتبط بمسألة الكافر، يظهر أن الكلام مرتبط. صح في غير الكتابة. اقرا كلام الشيخ. نعم. قوله: ولا تكفي مكاتبته، أي لو أن الكافر الذي أسلم عبده قال: أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، كما في قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل الكافر قال: ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي. ليس عندي مانع مانع أن أزيل ملك عبدي، لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه. فنقول: هذا لا يكفي، لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماما، وقبل الوفاء هو في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة. ولو قال: أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لمدة شهر، فلا يكفي، لأنها لم تنقطع علقة عنه، فربما يقول: أنا فسخت البيع. إذن لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفي. قوله: إن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. صح في غير الكتابة. نعم. هذا الجمع بين العقدين، فإذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح. إيش؟ نعم. هذا الجمع بين العقدين، فإذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح. مثال ذلك: قال: بعت عليك بيتي هذا ب100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك ب10,000. قال: قبلت، لا مانع عندي. فالعقد غير صحيح، لا البيع ولا الإجارة، لأنه شرط عقد في عقد. يعني بيدخل في بيعتين في بيع ده، يعني على المذهب إن هذا من قبيل بيعتين في بيع. نعم. لأنه شرط عقد في عقد فلا يصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هذا هو المذهب. هذا هو المذهب. نعم. والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا، والحاجة داعية لذلك، فقد يقول أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فيقول بعت عليك البيت ب100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك ب10,000 أو ب1,000، فليس هناك مانع. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي. لكن إذا كان بغير شرط فجمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف الشيخ ما وضح لنا المثال بين بيع وكتابة. بيذكر نعم جيد. نعم. فجمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف أو بيع وإجارة أو بيع ومهر فإن العقد يصح. وقوله يقع على الصحيح. نعم. فإن العقد يصح. وقوله بين بيع وكتابة أي قال لعبده بعتك هذه السيارة نعم. وكاتبتك ب10,000 فالثمن واحد والصفقة واحدة. فيقول المؤلف لا يصح البيع في هذه الحالة. لا يصح البيع وتصح الكتابة يعني معناه. نعم. صح في غير الكتابة. يقول المصنف إيش؟ وقوله بين بيع وكتابة أي قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000 فالثمن واحد والصفقة واحدة. فيقول المؤلف لا يصح البيع في هذه الحال. لا يصح البيع. لا يصح. هو عندك العبارة وش؟ فيقول المؤلف لا يصح. لا وش قال المؤلف؟ اقرأ. فيقول لا أنت قرأ العبارة الأصلية. الأصلية في المتن. نعم. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. صح في غير الكتابة. طيب صار صح ولا لا يصح؟ صار صح. يعني هذا فيها في إشكال يعني في كلام الشيخ. يقول الشيخ يقول المصنف إيش؟ فيقول المؤلف لا يصح البيع. لا يصح. طيب والذي يظهر من العبارة عندنا؟ العبارة يصح. يصح. صح في غير الكتابة. صح في غير الكتابة يعني صح البيع. عندكم شيء؟ أسفل. لكن يكون صح المصنف ذكر بعدها وأعلم أن قول المؤلف صح في غير الكتابة فيه إيهام عظيم، لأن معنى قوله هنا أن الكتابة لا تصح والبيع يصح. هذا هو معنى قوله هنا أن الكتابة لا تصح والبيع يصح. هذا هو هذا هو المتبادر من العبارة، ولكن المعنى صح البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة. إذا نعم. ولكن المعنى صح البيع في غير ما إذا جمع مع إذا نعم في غير ما في غير ما إذا جمع مع الكتابة. فإذا جمع مع الكتابة لم يصح. فإذا جمع بين بيع وإجارة قال بعتك بيتي هذا ب100,000 وأجرتك البيت الثاني ب10,000 قال قبلته فهذا صحيح، أو قال بعتك بيتي هذا وأجرتك بيتي هذا ب100,000 هذا أيضا صحيح، ويقسط العوض عليهما عند الحاجة. يعني من صار عبارة المؤلف فيها إشكال. يقول الشيخ إنه يريد صح البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة، يعني معناه إذا جمع مع الكتابة لا يصح. أعد عبارة الشيخ تحليل يقول فيه بقرأ العبارة كاملة. نعم. قوله بين بيع وكتابة أي قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000 فالثمن واحد والصفقة واحدة. فيقول المؤلف لا يصح البيع في هذه الحال. لا حتى لا يصح. لأنه باع ملكه على ملكه. كيف يقول لنا يقول المؤلف لا يصح. شو يقولون في الشرح؟ الروض، الروض ايش قال؟ الروض نعم. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا بأن باع عبده شيئا اللي هي السيارة في المثال، وكاتبه بعوض بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خل أو نكاح بعوض واحد صح البيع. صح أصل صح البيع وما جمع إليه في وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع. ثم ذكر في التعليق تحت وقيل يصح البيع، هذا كلام ابن الهيمين رحمه الله، وقيل يصح البيع وأن الصحة منصوص الإمام أحمد، قال ابن رجب والأكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد انتهى. ومعنى ذلك أن المكاتب تصح معاملته لسيده بالبيع. هذا تعليق للشيخ. نعم. تعليق للشيخ. تعليق للشيخ على الروض. على الروض. إيه. ومعنى ذلك أن المكاتب تصح معاملته لسيده بالبيع والشراء كمع الأجنبي. فإذا جمع بين البيع والكتابة. كمع الأجنبي. فإذا جمع بين البيع والكتابة فقد قارن العقد شرط جواز التصرف. والأكثرون اكتفوا بمجرد مقارنة شرط الصحة للعقد فحكموا بصحة الكتابة وما جمع معها والله أعلم. لا إله إلا الله. نعم بعد ذكر في السلسبيل في السلسبيل الشيخ في قوله إن جمع بين بيع وكتابة لو قال المصنف بعده بطل البيع وصحت الكتابة لكان أظهر وأقرب لفهم. نعم قوله إن جمع بين بيع وكتابة لو قال المصنف بعده بطل البيع وصحت الكتابة لكان أظهر وأقرب لفهم كل أحد. انتهى. فيها ركاكة وتعقيد شديد. نعم بعد نعم نعم. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. صح في غير الكتابة. يعني كانوا في غير صورة الجمع بين البيع والكتابة. لكن ذلك جمع بين بيع وصرف أيضا. نعم صح في غير الكتابة. نعم. نعم. بعد. صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه كان يقول لمن اشترى. نعم. هذه نعم. من البيوع المحرمة التي جاء النص على تحريمها بالنهي عنها، البيع على البيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وفي حكم الشراء على الشراء، ولا يخطب على خطبته ولا يبيع، كما في الحديث الصحيح لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع، وكونوا عباد الله إخوانا. فالبيع على البيع فيه عدوان وظلم، فالبيع على البيع فيه مضارة لمن؟ مضارة للبائع، للبائع. فالمثال سيذكره كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة عندي لك بتسعة، عندي لك مثلها وأحسن منها بتسع، ليفسخ العقد، ليفسخ منه المشتري العقد، ليفسخ المشتري العقد وليعقد معه هذا الداخل، ليفسخ ويعقد معه، ليفسخ المشتري عقد البيع الأول، العقد مع الأول ويعقد مع هذا الداخل الذي يعرض سلعته. وعكسه كذلك في حكم الشراء على الشراء، الشراء على الشراء مثل إيش؟ أن يقول لمن باع سلعة، خليها واحد باع سلعة بتسعة، تعال أنا أعطيك فيها عشرة. هنا العدوان على من؟ الظلم على المشتري. فهذا يقول للبائع، والأول يقول للمشتري، وهنا يقول للبائع الذي باع سلعته بتسعة أنا أعطيك فيها عشرة، السلعة بتسعة رخيصة. نعم قل المؤلف. ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه تمام. وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه. ويبطل العقد فيهما، ويبطل العقد فيهما في المسألتين، في البيع على البيع، الشراء على الشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والأصل أن النهي للتحريم، والتحريم يقتضي الفساد، وهذا ظلم وعدوان. نعم. ويبطل العقد فيهما، ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه، جاز. باب شروط. بس انت هذا شو وين المزاد؟ طيب وش فيها المزاد؟ حرج حرج على السلعة. ها وش فيها؟ شو هي سيارة. هذا جاب سيارة يحرج عليها، ايش فيه؟ ما تدخل الناحية يعني. ها؟ الناحية يعني. لا ما ما ما وضع الإشكال اللي في نفسك، هذا يعرض سلعته على اللي يدخل فيها، يدخل في مسألة المزاد النجش، النجش هو الذي يعرض لبعض الناس في المزاد، فيأتي إنسان فيزيد في السوم وهو لا يريد الشراء، إما أن يريد نفع البائع ورفع السلعة يرفع حتى ينتفع البائع، أو يريد مضرة المشتري، يقول ما خليها يأخذها حلوة، يريد يرفع فيها ويزيد حتى ما، لأنه يعني يلاحظ أن هذا اللي يسوم راغب وحريص، فيحاول أنه يعني يؤذيه، وأن لا تصل إليه إلا مكدرة يكدرها عليه إلا مرة، أو يريد نفع البائع صديق فيريد يزود في السلعة حتى يرتفع ثمنها. فهذا النجش هو الذي يعرض لبعض الناس في المزاد. الله المستعان. خل الصورة هذه، اقرأ من أول الفصل كلام الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. نعم. أي لا يصح بيع عصير على من يتخذه خمرا، والدليل قول الله تعالى: يكثر في عبارة النائل يقول باعه منه، باعه منه ولا احنا نقول باع عليه؟ الظاهر يجوز باع منه وباع عليه، والغالب في كلام الفقهاء باع منه. نعم نعم. والدليل قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل: ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا أو ليشربه في الوقت الحاضر؟ نقول: إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرا كفى ذلك وصار هذا حراما، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك، وإلا فالأصل الصحة وعدم المنع. يعني مجرد الشك لا يكفي، فهو إما بيقين أو غلب الظن. أما مجرد الله، يعني العصيرات يشترونها الناس، وإذا جاء واحد يعني ها شك، يعني هذا ما يكفي في التحريم. يمكن نقول الأول تبع على غيره إذا كان فيه يعني فيه شبهة، لكن التحريم إذا تيقنت كما في بعض الأمثلة السابقة أو غلب على ظنك. نعم. قوله: ولا سلاح في فتنة، وكذلك ولا سلاح في فتنة، وكذلك لا يصح بيع السلاح في فتنة بين المسلمين. فلو حصل فتنة وقتال بين المسلمين، وجاء رجل يشتري سلاحا وغلب على الظن أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين، فإنه يحرم بيعه. فإن قال صاحب السلاح: لعله اشتراه لأجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟ نقول: لا نمنع إلا إذا غلب على الظن أنه اشتراه من أجل أن يقاتل المسلمين. وكذلك لو اشترى، لكن ظاهر عبارتهم في وقت الفتنة يعني يكثر شراء السلاح، فهو كأنه يقول يعني في حكم عام وفي حكم خاص. الحكم الخاص بحسب الظروف، حتى ولو لم تكن فتنة، لو لم تكن فتنة، لكن تعرف إن هذا يعني شرير، يعني يغلب على الظن إنه يعني من قطاع الطريق، هذا شيء. لكن إذا كانت هناك فتنة قائمة، يعني عبارة المؤلف عندي يعني جيدة، فتنة قائمة بين الناس، ما تبيع السلاح، لا تعرض، لأن أكثر من يشتريها الآن ليقاتل به، لأن الفتنة قائمة. عبارة المؤلف يعني جميلة ودقيقة وفيها شمولية. ولا سلاح، يعني ولا يصح بيع سلاح في فتنة، أي في زمن فتنة، في وقت فتنة، فتنة قائمة، حرب قائمة بين المسلمين، فلا تعرض هذه التجارة. عرض التجارة، عرض السلاح في زمن الفتنة هذا فيه إعانة، لأنه يكثر من يشتري السلاح ليقاتل به، فالقتال قائم. الروض وش قال فيها؟ سلاح في فتنة. ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قاله أحمد، قال: وقد يقتل في تخريج، يعني نهى عنه. ما عندي شيء. كأنه يشير إلى حديث، يعني ما بنى الحكم على وتعاونوا على البر والتقوى. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني نهى عن بيع السلاح ولا نهى عن الفتنة؟ إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي. ذكر الشيخ البليهي. وش قال؟ قوله: ولا سلاح في فتنة، لما أخرجه البزار والطبراني من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، غير أن في إسناده بحر بن كنيز. بحر بن خنيز. كنيز. إيش؟ كنيز بالكاف. كنيز. كنيز. كنز يعني. ولا يحتج به. وأخرجه البيهقي في سننه، ورجح أنه موقوف على عمران. انتهى. والمعنى ما المعنى القاعدة العامة تقتضي حتى ولو لم يرد الحديث فالمعنى يقتضيه. وتعاون مع البر والتقوى ولا تعاون ولا سلاح في فتنة. نعم. وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم بأن تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الآن في الحرم واشترى السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم فهذا حرام ولا يصح البيع. إذا كنت أعلم أنه يصطاد به في الحرم يقول اشترى سلاحه في الحرم يبي يطلع للصحراء يطلع الركبة ولا غيره يطلع، يعني يكون اشتراه في الحرم عندي ما يكفي إلا إذا كنت تعرف أنه ما عنده ورع ما يتورع عن الصيد في الحرم. نعم. لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم فهذا حرام ولا يصح البيع. من أجل أن شوف قيد الشيء تعلم أنه ليصطاد به صيد في الحرم على ظاهر أتبالها يعني بلا ترد. نعم. لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وتأمل القرآن الكريم في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يدخل فيه آلاف المسائل لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان. الله أكبر. أي والله تعاونوا على البر جملة البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني هذه الآية كم يدخل فيها من القضايا. آية جامعة آية جامعة لا إله إلا الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ترغيب في التعاون على كل بر كل تقوى ونهي عن التعاون على أي إثم وأي عدوى. فأل كأنها للاستغراق البر مطلقا تقوى مطلقا البر والتقوى ولا تعاون على الإثم. نعم. لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود والتبرعات والمعاوضات والأنكحة وغير ذلك، فكل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام. وكذلك لا يصح بيع أوان لمن يسقي بها الخمر بأن أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده وآتى ليشتري أواني يسقي بها الخمر فلا يجوز بيعه لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وكذا إذا اشترى رجل أمواسا لحلق اللحى وأعرف أن وأعرف أنه اشتراها لذلك فلا يجوز لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به حتى أن بعض الناس يسألنا في الحج يقول إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق ويشير إلى لحيته، نقول لا تحلق لا بعد الحل ولا قبل الحل فهذا حرام عليك. وهذا الموضع يسأل عنه الناس، هذا النوع يسأل عنه الناس في عشر الحجة ويتضايق من أنه سيضحي وأنه يلزمه الإمساك ويتحايلون، تعرفون الحيلة التي يتوهمونها، يوكل يقول بيوكل إذا وكلت يجب علي أن أمسك ولا على الوكيل، وكل الدق على المقالب كل الدق من أجل اللحية لأنه إذا كان يريد يضحي هذا يقتضي منها أن يمسك. سبحان الله، هذا يدل على خير ما على خير ما لأنه يعني يتحرج من أن يحرق شيء من شعره وهو يريد أن يضحي. لا إله إلا الله. نعم. بعد وكذا إذا اشترى رجل مني بيضا من أجل أن يقامر فلا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. زين، الشيخ أضاف أمثلة طيبة وليبين أن الحكم لا يختص بما ذكره المؤلف من المثالين أو الثلاثة. نعم. ولكن نعم. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهم المسكر ولا ونحو ذلك. الله الله، الحمد لله. وهذا يرجع أيضا إلى قاعدة أخرى وهي سد الذريعة، قاعدة سد الذرائع. فبيع هذه الأشياء ذريعة إلى فعل المنكر، فيحرم سدا للذريعة. الله أكبر. فهاتان قاعدتان، قاعدة سد الذرائع وترجع إليها قاعدة تحريم المعاونة على الإثم والعدوان. نعم. ولكن كيف القمار على البيض؟ يقولون إذا ضغطت على البيضة طولا لا تكسرها أبدا، وعرضا تكسرها، فالناس يقامرون عليه بهذه الصفة. فإن علمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا هذا لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. قوله ولا عبد مسلم لكافر، العبد المسلم لا يجوز. تعرفون الفكرة ذي إنما في الطول وعرض البيضة، يعرفها حنا الصغار يذكرونها. البيضة في الطولية تضعها على كذا تضغطيها ما تنكسر، سبحان الله، تضغط عليها. فإذا قلت في الوسط بإصبعك. نعم. ما أدري، يعني تنافسون، يقول لها وش لي إني أكسرها بهالشكل طولا، يعني عبارة عبر عنه بغير القمار مراهن. نعم. قوله ولا عبد مسلم لكافر، العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر، لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلط الكافر عليه، وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام، فلا يحل للإنسان المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر. وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر. قوله إذا لم يعتق عليه، أي على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه. ومن طيب، ذكر الشيخ البيه دليل على المسألة، تحريم بيع العبد المسلم على الكافر. نعم. ولا عبد مسلم على كافر. قوله إذا لم يعتق عليها، أي بالقرابة، فعلى المشهور في المذهب أن من ملك ذا رحم محرم، هل دخل في الفرعية في المسائل المتفرعة، لكن الدليل، لأن الشيخ في كتابه يعنى بذكر أدلة المسائل، مسائل الزاد. ذكر الآية فقط، ولا يجعل الله الكافرين ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ذكر لا يشبع بس. نعم. ولما يترتب عليه من الصغار والإذلال للمسلم، وهو الراجح في قولي من قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة يصح ويؤمر بإزالة ملكه. يا الله، يؤمر بإزالة ملكه، خف يرفض حبيله محاكمات، لا تبيع على أصله. نعم. نعم. ومن الذي يعتق على مشتريه هو ذو الرحم المحرم، أي ابنه وابن بنته، وأخوه وعمه وخاله وابن أخيه وما أشبه ذلك، فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عاتق عليه. فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر، وبعته على الكافر يصح، لأنه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حرا، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ إن فيه تعجيلا لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة، لأنه بمجرد ما يقول قبلت يعتق، فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه. كذلك أيضا لو كان يعتق عليه بالتعليق، بأن يقول هذا الكافر إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا. والمؤلف عمم، قال إذا لم يعتق عليه، فإذا عتق عليه إما لرحم محرم وإما بتعليق فإنه يصح بيعه عليه، لأن في ذلك استعجالا لحريته. تدخل علينا مسألة يعني العتق قبل الملك، يعني العتق المعلق كما في مسألة الطلاق هذه لها خلاف. إذا قال رجل إذا تزوجت فلانا فهي طالق، قيل إنها تطلق إذا تزوجها، وقيل لا تطلق، وهكذا في تعليق العتق. نعم. وهل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ الجواب: يصح بيع العبد المسلم للمسلم، والكافر للكافر، والكافر للمسلم، أما المسلم فلا يصح بيعه للكافر. نعم. قوله: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. إن أسلم في يد الكافر أجبر الكافر على إزالة ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم. مثال ذلك: رجل كافر عنده عبد كافر، ثم إن العبد الكافر من الله عليه بالإسلام فأسلم، فنقول للكافر: لا يمكن أن يبقى على ملكك، فلا بد أن تخرجه من ملكك بالعتق أو بالبيع أو الهبة، لكن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح. فقول المؤلف: أجبر على إزالة ملكه عام، أي إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر. قوله: لو باعه على إنسان كافر ما سوى شيء، ما حصل المطلوب. نعم. قوله: ولا تكفي مكاتبته، أي لو أن الكافر الذي أسلم عبده قال: أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، كما في قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل الكافر قال: ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي، لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة. قوله: إن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتاب. هذه اللي قرأناها وهي يعني معقدة والله. نكمل فيها، نكمل ما وقفنا عليه فيها. إيه. قوله: بين بيع وكتابة، أي قال لعبده: بعتك هذه السيارة فكاتبتك ب10,000، فالثمن واحد والصفقة واحدة. فيقول المؤلف: لا يصح البيع في هذه الحال، لأنه باع ملكه على ملكه. هذه المشكلة يصح، هذه جاءت يصح ولا يصح، عبارة إشكال. إحنا قرأنا الروض، إشكال الروض تحليل العبارة. نعم. قال في الروض: وإن جمع بين في عقد بين بيع وكتاب بأن باع عبده شيئا، باع عبده شيئا سيارة مثلا، وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، يعني السلعة ودين الكتابة أو ثمن نفسه صفقة واحدة. نعم. وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع. صح. أصبر شوي. صح البيع، هذه عبارة المتن. صح. صح البيع وما جمع إليه، وما جمع إليه من هذه العقود المذكورة. في غير صح البيع وما جمع إليه في غير، نعم، في غير الكتابة فيبطل البيع. أصبر. صح البيع وما جمع إليه في الصور المذكورة. نعم. في غير الكتابة فيبطل، في غير الكتابة أي في غير صورة الجمع، في غير صورة الجمع بين البيع والكتابة، هذا معناه. صح البيع وما جمع إليه إلا في مسألة الجمع بين البيع والكتابة فلا يصح البيع. نعم. يقول إيش؟ نعم. وما جمع إليه في غير الكتابة، إيه؟ فيبطل البيع، فيبطل البيع لأنه باعه ماله لماله. أصبر. باع ماله لماله، باع ماله وهو السيارة لماله وهو العبد. يقول فلا يصح، باع ماله لماله، ومسألة الكتابة هل مستثنات شرعا بيع العبد نفسه منه، بيع السيد العبد نفسه منه، هذه مخصوصة بالشرع، لكن بيع السيد سلعة ما بيت ولا يبيعه هو مال العبد مال. وعبارات الشيخ كان فيها يعني يمكن التفريغ ما هو بجيد. نعم، لأنه باع ماله لماله وتصح هي لأن البطلان وتصح هي أي الكتابة، لأن البطلان وجد في البيع فاختص به ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. بالقيم تمام. نعم نعم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تتمة كلامه: ولا يصح البيع في هذه الحال لأنه باع ملكه على ملكه. تمام. فهذا العبد الذي كاتبه لم يخرج عن ملكه فلا يخرج حتى يؤدي، فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا المذهب. والتعليل أن من شرط البيع أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما، وهذا لا يملك ملكا تاما إذ إنه ما زال على ملك سيده، ولأن العبد إلى الآن لم يملك كسبه فقد اجتمع المشروط وشرطه، ويشترط في الشرط أن يتقدم على المشروط. وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال الشيخ ترجيح الأخير قال فيها يعني هذه تتعلق أيضا بمسألة هل العبد يملك أو لا يملك، وهذه المسألة تتعلق بحديث من باع عبدا له مال فأضاف الملك يعني المال للعبد، من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، فإذا كان العبد يملك صح البيع في مسألة الكتابة، فإذا باع سيارته على عبده وقد يعني جعل له أذن له في التملك خلاص البيع العبد يروح ويبيع ويشتري تصل السيارة اشتراها وسيدفع ثمنها وستربع فيها ويسدد ثمن أو دين الكتابة. إيش قال الشيخ؟ ذكر بعدها وقال بعض الفقهاء أنه يصح الجمع بين البيع والكتابة، ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط، لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما إذا اقترن به فلا حرج، وهذا القول أقرب للصحة عندي ولا مانع. يا الحمد لله. بعده. قوله: ويقسط العوض عليهما أي يوزع العوض عليهما بالقسط، وذلك عند الحاجة. مثال ذلك: بعتك هذه السيارة وأجرتك هذا البيت بمائة ألف، الثمن واحد والعقد واحد، فلو قدر أن البيت انهدم بأن جاءته أمطار فهدمت، فالإجارة تنفسخ لأن العين المعقود عليها تلفت، وهذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع العوض؟ الجواب: يوزع بالقيمة، فيقال بكم يؤجر. من ما تقدم في مسائل تفريق الصفقة، يعني يقوم كل منهما يعني منفعة العين المؤجرة والعين المبيعة، يقوم كل منهما ويجمع ثم تؤخذ النسبة كما تقدم في مسائل تفريق الصفقة. نعم، كمل الشيخ المثال. فكيف نوزع العوض؟ الجواب يوزع بالقيمة، فيقال بكم يؤجر البيت، فقالوا يؤجر ب20,000 فتكون قيمة السيارة 80,000، إذن ينزل من العوض 20، فإن قدر أنه عند التقويم صار يساوي 200,000 وقالوا إن الإجارة قيمتها 20,000 والعقد ب100,000، نقول 20,000 من 200 تقابل 10%، فنرجع إلى الثمن الذي هو 100 فنخصم منه 10%. هذا معنى قول المؤلف يقسط العوض عليهما، أي لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه يقسط على قيمة المبيع وعلى الأجرة. قوله ويحرم بيعه على بيع أخر. إلى هنا يا أخي. نعم محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل اتصلت بصاحب سيارة، بصاحب سيارة، نعم، بين قوسين سطحة، ليحمل سيارة المعطلة، فتأخر علي هذا، وكنا قد اتفقنا على ثمن معين، فمرت سطحة أخرى وعرض علي ثمنا أحسن، فهل يلزمني انتظار السطحة التي تأخرت كثيرا والتي ثمنها أكثر؟ إذا تأخرت كثيرا، إذا تأخرت كثيرا فقد يكون تأخره كثيرا عذرا، عذرا لك في العدول عنه إلى غيره. لكن الشأن في التأخر، هل هذا يعني معتاد، تأخر معتاد ومعقول كما يقال، ولا تأخر ضار؟ تأخر على جاي بالسطحة ومواعد، وأنت مواعد على أنه يأتي إليك، يمكن نتفرغ، لكن يمكن حصل بعض العوائق في الطريق. إذا كان التأخر يعني تأخر كثير، كما قلت تأخر كثير هو في العرف يعني غير مقبول، فإنه يعني يصح عقدك مع الآخر، ولا يعتذر إليه الثاني الأول، تعتذر إليه بتأخره أنه تأخر، ما هو معقول أنه ينتظر أيام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يشتري العبد نفسه فيصير مكاتبا وماله كله لسيده أصلا؟ هذا إذن بالشرع، هذا حكم شرعي الله تعالى أذن فيه، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت فكاتبوهم. الحمد لله، هذا تيسير، إن العبد يشتري نفسه ويروح يتكسب، ولو جاء شخص وأعطاه مالا وليسدد دين الكتابة صار العبد عتيقا للذي أعطاه الثمن، للذي أعطاه الثمن، كما في قصة بريرة مع عائشة، ولما اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال إن قوما أو إن بعض الناس يشترط شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ورد على المشهور في المذهب أنه يكره الكلام في الخلاء، يكره الكلام في الخلاء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه أثناء وجوده في الخلاء. سؤالي لماذا قال المذهب بالكراهة ولم يقل بالتحريم كما هو ظاهر الحديث؟ لا ما هو ظاهر الحديث التحريم، ليس ظاهر الحديث التحريم. كيف أن أذكر الله على غير طهارة؟ نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف الجمع بين الحديثين في مسألة السترة، أن يكون بينه وبين السترة ممر شاة، والحديث الآخر أن يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع؟ لا لا، ما في حديث، هذا اجتهاد الفقهاء. والحديث الذي فيه بينه وبين سترته ممر شاة، هذا فيه الإرشاد إلى أن يقرب الإنسان من السترة، والفقهاء حددوا ثلاثة أذرع للمسافة التي يجوز المرور بعدها. إذا وقفت في موقف فإنه يجوز لمن بعد ثلاثة أذرع من مقامك أن يمر، لأنك إذا وقفت الآن في مؤخر المسجد لا يجري حكم صلاتك على كل ما أمامك إلى الجدار القبلي، إلى الجدار القبلي كله تكون أنت يعني أحق به. لا، الفقهاء قالوا ثلاثة أذرع. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم العمل في شركة المدير فيها كافر؟ ينبغي عدم العمل فيها، ولكن ليست بدرجة يعني العمل في تلك الشركة ليس مثل العبد عند مالكه الكافر. لا، هذا المدير كافر، وقد يعني تمشي شركة تمشي بنظام، فأنت مسؤول عن عملك ومسؤول عن عمله، ومع ذلك نقول ما ينبغي العمل تحت إدارة الكافر. نعم. ويقول أحسن الله إليك: أو الذهاب لدولة كافرة لا يظهر فيها الكفر لكن ملكها كافر. الله المستعان، ما دام ملكها كافر فهي دار كفر وإسلام مزدوجة، يعني الشعب كثير منهم ينتمي للإسلام والوالي كافر، هذه يعني نوع آخر. فالدور ثلاث: دار إسلام ودار كفر ودار بينهما. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: لدي مبلغ من المال وأريد أن أبني به منزلا وحال عليه الحول، تجب عليك فيه الزكاة. نعم. بعده. أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا وهبت لزوجتي الأولى ذهبا أو بيتا دون زوجاتي، فهل يقاس عليها الهبة للأولاد؟ لا، الأولاد لهم شأن وهؤلاء لهم شأن. الأولاد جاءت النصوص في وجوب العدل بينهم في العطية، هذا في حديث النعمان بن بشير، وأما هذا فجاء الأمر بالعدل بين الزوجات، والعدل بين الزوجات فيه بحث للفقهاء، منهم من يخص العدل يعني في القاسم في المبيت، العدل بينهم في المبيت وما إلى ذلك، والعدل في النفقة، ينفق على كل بحسبه، والنفقة لا يعني لها نظام خاص في الشريعة وفي الفقه عند العلماء، النفقة تختلف، هذه تحتاج إلى كذا وتحتاج إلى كذا، وهذه عندها أولاد، فلكل النفقة. تبقى مسألة الهبات، يعني الفقهاء عندهم يعني توسع في مسألة الهبات، والذي يظهر أنه يجب العدل بين الزوجات حتى في الهبات، لأن النصوص عامة، نصوص العدل، كون يعطي هذه بيت وهذه لا يعطيها، هذا يعني أقول خلاف العدل، هذا هو الظاهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طلب قراءة الفاتحة بنية الشفاء؟ إيش؟ ما حكم طلب قراءة الفاتحة بنية الشفاء من الحاضرين عند المريض أو من غيرهم؟ لا، ليس بشيء، هذه ما هي برقية، ليست رقية، هذه بدعة، يعني مجرد تسميع القرآن هذا ليس من الرقية في شيء. نعم. أحسن الله إليكم. أختم. نعم. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإمام في الفريضة أن يدعو عند سروره بآية الرحمة أو آية العذاب؟ والله هذا فيه خلاف، والأظهر أنه لا يسأل، لأن الذي ورد عن النبي إنما كان في النافلة في صلاة الليل، وأما الفرائض فقد كان يصلي عليه الصلاة والسلام بالناس، ولم ينقل أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، أو آية عذاب تعول، أو آية تسبيح سبح، لا. نعم. ويقول: هل للمأموم ذلك؟ وليس للمأموم، يتدبر القرآن ويسأل بقلبه، أما أن يتكلم فلا، والله أعلم.